في منعطف على الطريق المعروفة بشيمان دو فيلو اصطدمت سيارة جيدو بصخرة. بعد نصف ساعة أو ما يقرب من ذلك حضر إلى المكان رجال الإطفاء والدرك. كانت السيارة تحترق، أتت النيران على كل ما بداخلها. في جملة الملاحظات التي أضيفت إلى محضر الدرك أن رائحة بنزين النفاذة كانت تصدر من داخل السيارة المحترقة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. لم تكن خطة محكمة. في منزل بزنقة لبيتيت ماري بمارسيليا أمضى جيدو أكثر من نصف عمره الممتد على 5 عقود. في ذلك المنزل ولد لأب جزائري وأم فرنسية. كان والده مولود بومية القادم من وهران، قد استقر في فرنسا في العام 1953 بعد أن تزوج من إيزابيل بوانتو بائعة الخبز التي أسرت قلبه. لم تكن زيجة سهلة في تلك الحقبة من التاريخ. كانت الجزائر تغلي وحرب التحرير ترسم ملامح عهد جديد لن يتأخر. الولد الوحيد لمولود وإيزابيل ولد في العام 1957. كان الأب عاملا في الميناء بينما ظلت الأم تعمل في المخبزة. تلك ذكرى بعيدة بالنسبة لجيدو الذي غير اسمه من بومية إلى بومي. لم يفلح جيدو في الدراسة وتعلم حرفة السباكة، ثم ما لبث أن فتح محلا له في زنقة فرانسيس دو بريسونسي. ومع أن عمله ذاك كان يوفر له دخلا لا يستهان به، فإن انهماكه في القمار كان يدفعه إلى التفكير في وسيلة تتيح له أن يحصل على مبلغ كبير. كان يحلم بالسفر وحياة الترف والبذخ. تعلمون أن من يكون ذاك كل حلمه لا يتوقف أبدا عن المحاولة. لم يرث جيدو من ملامح أمه الفرنسية إلا القليل، بيد أن والده مولود ورثه كل ملامحه تقريبا. الذين يعرفون مولود لا يترددون في القول إن جيدو هو ابن مولود. لما بلغ 35 كانت لائحة عشيقاته طويلة، كن من مستويات شتى. أخراهن اسمها كاترين توما، كانت تكبره ببضع سنوات. بجانبها يحس بارتياح لعله افتقده مع أخريات. ذات مساء بينما كان في حانة قرب الميناء مضى به تفكيره بعيدا وجمح خياله. يومها كان يحس بأنه يلامس الوصفة التي ستأتي بالمال الوفير. نحن في مارس من العام 2007. لما غادر الحانة مترنحا كان قد قرر واختار، بقي عليه أن ينفذ. ذاك المساء أفضى لعشيقته بما يخطط له وجعلها شريكة. في يونيو من العام 2007 ليلة 5 إلى 6 منه، في منعطف على الطريق المعروف بشيمان دو فيلو اصطدمت سيارة جيدو بصخرة. كان معه شخص آخر في السيارة. نزل جيدو ومضى يتلمس الطريق علّه يجد سكنا قريبا به من يساعده. بعد 200 متر تراءى له منزل بين الأشجار. قبل أن يصل سمع نباح كلبين. تقدم بحذر وقرع الجرس. خرج رجل له لحية اكتسحها الشيب، قال له إنه بحاجة إلى مساعدة لأن سيارته اصطدمت بصخرة على الطريق. قال إن له صديقا بقي في السيارة لأنه أصيب. بعد نصف ساعة أو ما يقرب من ذلك حضر إلى المكان رجال الإطفاء والدرك. كانت السيارة تحترق، أتت النيران على كل ما بداخلها. لما فتح رجال الإطفاء الباب من كرسي السائق سقطت جثة متفحمة. ثم بعد أن أخمدت النيران تم اكتشاف بقايا عظام بشرية. كان جيدو يصرخ: مات جيدو، مات صديقي جيدو. في محضر رجال الإطفاء والدرك قدم غيدو بومي نفسه أنه ألبير لوكوزان صديق غيدو. كانت حادثة سير عادية قتل فيها شخصان وفق ما تم إدراجه في محضر رجال الوقاية المدنية والدرك. كان يصعب التعرف على الجثة المتفحمة التي تم نقلها مع البقايا العظمية إلى المشرحة. طوي الملف بل كاد يطوى. في جملة الملاحظات التي أضيفت إلى محضر الدرك أن رائحة بنزين النفاذة كانت تصدر من داخل السيارة المحترقة. قد تكون رائحة بنزين تسرب من السيارة. أفضت المعاينة التي أجراها خبير إلى أن النيران اشتعلت في السيارة نتيجة حدوث تماس كهربائي. صدرت التعليمات لنقل بقايا هيكل السيارة إلى مكان يحتفظ بها فيه إلى حين انتهاء التحقيق. اختفى غيدو عن الأنظار، وبعد شهرين أو ما يقرب من ذلك تقدمت كاترين توما لدى شركة تأمين وفي يدها بوليصة تأمين عن الحياة قيمتها 100,000 يورو. استمهلت الشركة كاترين بضعة أيام قبل أن تصرف لها التعويض. لم يكن قد مر على اكتتاب التأمين على الحياة الذي وقعه غيدو لفائدة عشيقته كاترين سوى شهرين وبضعة أسابيع. كان الأمر يدعو إلى الشك. انتدبت شركة التأمين محققا للتحري. كانت الخطوة الأولى التي قام بها طلب معاينة بقايا السيارة التي احترقت، وقد استعان في ذلك بخبير في كهرباء السيارات. أفضت المعاينة إلى أن الصدمة التي تعرضت لها السيارة لا يمكن أن تسبب اشتعال النيران. لاحقا قال خبير آخر إن التماس الكهربائي حتى وإن تسبب في إشعال النيران فإن الحريق لن يبلغ الحد الذي بلغه حريق سيارة غيدو، حيث عثر على جثة متفحمة وبقايا عظمية. أبلغت شركة التأمين الدرك بما انتهت إليه تحرياتها. في تلك الأثناء كانت الشركة التي أمنت لغيدو سيارته قد صرفت لعشيقته 4,000 يورو. الخلاصات التي جاء بها محقق الشركة التي اكتتب عندها غيدو بومية التأمين على الحياة حفزت الدرك لإجراء تحقيق أكثر عمقا وأوسع نطاقا. في عيادة طبيب متخصص في التجميل في شارع ساكاكيني في قاعة الانتظار جلس رجل يريد مقابلة الطبيبة. قال لها إنه يريد تغيير ملامح وجهه. لم يقدم تبريرا. قال إنه يجد أن ملامحه الحالية لا تجعل منه شخصا وسيما. بعد 15 يوما أجريت له عملية تجميل. كان يريد أن يغير وجهه بالكامل، ولكن الطبيبة أخبرته بأن ذلك مستحيل. تلك التعديلات التي أدخلت على ملامحه جعلت منه شخصا يختلف قليلا عن غيدو. قد يحسب الناظر إليه أنه شقيق أصغر لغيدو الذي لم يكن له أخ في الواقع. كان يقدم نفسه باسم ألبير لوكوزان. كان ينتظر كما تنتظر عشيقته أن تصرف لهما قيمة بوليصة التأمين على الحياة، ولكن المحققين عادوا إلى بقايا الجثة المتفحمة علها تنطق بما يفيد البحث. طقم الأسنان في تلك الجثة لا ينطبق بالمرة مع طقم أسنان غيدو الذي حصل عليه من طبيب الأسنان الذي كان يعالجه. كان ذلك الاكتشاف بداية الشك الكبير. ذلك يعني أن غيدو بومي لم يمت ويتعين العثور عليه. كان المحققون موقنين بأن لديه أجوبة على ألغاز كثيرة بدأت تتراءى. ما كان حادثة سير عادية قد تخفي وراءها أشياء رهيبة. تسارعت خطى التحقيق، وكانت تصل من شركة التأمين أصداء عشيقة غيدو التي تستعجل الحصول على مستحقاتها. وضع هاتف كاترين توما على طاولة التنصت. بعد يوم واحد فقط رصدت مكالمة هاتفية. كانت كاترين تتكلم إلى غيدو. تم تحديد المكان الذي صدرت منه المكالمة إذ كان غيدو هو المتصل. تقرر نصب كمين له والقبض عليه دون إثارة كبير انتباه ولا ضجة. كان المنزل يقع في زنقة إدمون دانت. لاحظ الذي تولى مراقبته أن شبابيكه لا تفتح. ثم تم تعديل الخطة وتقررت مداهمة المنزل. في الساعة 4 من صباح 8 من شتنبر من العام 2007 تمت عملية الاقتحام، وقبض على غيدو الذي لم ينفعه ادعاؤه أنه ألبير لوكوزان. ثم اعتقلت كاترين عشيقته وشريكته. ما لم يتوقعه المحققون وجود شريكين لجيدو، أحدهما يعمل في مستودع للأموات وآخر ممرض. اشترى جيدو خدماتهما بمبلغ زهيد، ببضع مئات من اليوروهات وبضع كؤوس من النبيذ والجعة. كان جيدو يريد جثة يضعها في السيارة حتى إذا ما احترقت واختفت ملامحها سهل الزعم بأنها جثة جيدو، ولكن الخطة لم تنفذ وتم تعويضها بأخرى. اعترف جيدو بأن الممرض ساعده في تخدير رجل من المتشردين، حمله معه في السيارة، ولما افتعل الحادثة وكان المتشرد فاقدا الوعي وضعه في مكان السائق. كان الذي يعمل في المشرحة قد زوده ببقايا عظام بشرية. يعترف جيدو أنه قبل أن يذهب لطلب المساعدة بلل المتشرد بالبنزين وألقى منه كميات هامة في كل الأرجاء داخل السيارة، ثم أضرم النار ومضى. كان يظن أن شركة التأمين ستصرف قيمة بوليسة التأمين على الحياة دون ما مزيد من البحث. كان يظن أيضا أن تغيير ملامح الوجه سيتيح له تخفيا ويبعد عنه المتعقبين، وقد خاب ظنه. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.